بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقيت بقية يسيرة في شرح الحكمة السابقة، ووعدنا أن نكمل هذه البقية اليوم، على أن هذه الحكمة الجديدة التي سندرسها الآن ستزيدنا فهما للكلام الذي قلناه في الأسبوع الماضي إن شاء الله. لكن البقية التي وعدنا أن نذكرها اليوم هي الجواب عن السؤال التالي. قلنا إن الإنسان لا يمكن أن يرى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان يعيش لحظة فلحظة فلحظة بمدد من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما تستدير هذه المصابيح لحظة فلحظة بالمولد الكهربائي، ولله المثل الأعلى، لكننا نقول هذا للتقريب. فلو أن الله سبحانه وتعالى أطلع عباده عن طريق العينين والحواس على ذاته العلية، بحيث تمكن الإنسان في هذه الدنيا التي يعيش فيها بوضعه الذي أقامه الله عليه، لو تمكن أن ينظر إلى ذات الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن هنالك ثنائية بين الرائي والمرئي، وهذه الثنائية في الواقع لا تتحقق، لأنه مدد الباري عز وجل لحظة فلحظة مستمر. فإذا وجدت هذه الثنائية، بمعنى أن الإنسان استقل عن الله، وكما أن الله له وجوده الذاتي، فالإنسان أيضا أصبح له وجوده الذاتي، وبناء على ذلك نظر الإنسان فرأى الله. طيب، إذا تخلى الله عز وجل عن الإنسان لحظة واحدة، ما الذي يحصل؟ ينهار الوجود الإنساني ويتلاشى ويصبح لا شيء. نعم، كما قال العلماء، لكي يصبح الإنسان لا شيء يتوقف الأمر واحد، وهو أن يتخلى الله عز وجل عنه. لذا فإن الإنسان في كل لحظة وجوده ومقومات وجوده وتكامل قدراته بمدد مستمر آت إليه من الله عز وجل، لذا لا يتأتى له أن يرى الله عز وجل في اللحظة التي نقول كان ينبغي أن يرى الله عز وجل. معنى ذلك أن المدد ينقطع عنه والآتي إليه من الله عز وجل، وإذا انقطع عنه المدد أصبح لا شيء، فكيف يرى الله؟ نعم، هذا ما ذكرناه في السؤال الماضي. السؤال الذي يرد إذن، كيف يرى الإنسان ربه يوم القيامة؟ بمقتضى هذا الكلام أن الإنسان أيضا يوم القيامة لا يرى ربه. الجواب ما ذكره العلماء في هذا الصدد، من أن الإنسان عندما يخلق يوم القيامة يخلق خلقا آخر بناء على نظام آخر، بل المكونات كلها تنشأ على نظام جديد غير هذا النظام، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات أي غير السماوات، والإنسان يخلق خلقا جديدا في قدراته، في جسمه، في حجمه، في حواسه، بصره، سمعه، كل شيء. وما دام الكون يخلق خلقا جديدا قائما على نظام جديد والإنسان كذلك، إذا لا نستطيع أن نخضع حياة الإنسان يوم القيامة للقوانين الدنيوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى مهيمنة على الكون والإنسان في هذه الحياة الدنيا. بمقتضى ذلك النظام الجديد، ذلك الخلق الآخر، يعطى الإنسان قدرات نوعية غير التي يتمتع بها، يعطى الإنسان معنى للوجود أقوى من هذا المعنى الذي يتمتع به. فالمستحيل في دار الدنيا يصبح ممكنا يوم القيامة، كل شيء خاضع للنظام لا نستطيع أن نتدارسه بناء على نظامنا الكوني الذي نعيشه في هذه الحياة الضيقة التي سماها الله سبحانه وتعالى مستودعا. وإلا فقل لي كيف يتأتى أن يبقى الإنسان المجرم الذي مات مجرما جاحدا مستكبرا على الله عز وجل، كيف يتأتى أن يبقى معذبا؟ لا يموت في نار الله سبحانه وتعالى. ونحن إذا ألقينا إنسان في نار الدنيا لا في نار القيامة، خلال دقائق يذوب ينتهي. كيف يبقى هذا الإنسان دهرا طويلا وهو يعذب وهو حيا؟ تبقى حياته لكي يبقى شعوره بالعذاب، كيف يتأتى ذلك؟ لأن جسمه وتكوينه وكيانه كل ذلك يخلق خلقا جديدا. فالذين أهلهم الله لعذابه ومقته يخلقون خلقا يتناسب مع عذابه ومقته، والذين أهلهم الله عز وجل لنعيمه الذي لا تستطيع البصائر أن تهضمه ولا أن تتصوره يخلقهم الله عز وجل خلقا يتناسب مع ذلك النعيم الذي هيأه لهم. وإلا كيف تفهم معنى قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟ لا تعلم نفس، لا تستطيع، لأن قدراتك الذهنية محصورة بمقاييس النظام الدنيوي الذي تعيشه الآن. وهذا الأمر لما فات المعتزلة علمه وفاتهم التنبه إليه، أنكروا رؤية العبد لربه سبحانه وتعالى. قالوا الباري عز وجل دائما مدده لا ينفك عن عبده نهائيا، فكيف تقوم ثنائية بينه وبين ربه حتى يستقل الرأي عن المرئي؟ هذا الكلام في دار الدنيا صحيح، لكن يوم القيامة ربنا عز وجل نعم يزيد في الخلق ما يشاء كما قال، هكذا يقول عن ذاته العلية. ثم إن الله وعد، وإذا وعد فإن وعده نافذ، ولا تحمل نفسك أمرا لست أنت المسؤول عنه، يعني لا تتعب نفسك في السؤال كيف، لست أنت الذي تهيئ هذه الرؤيا، هو، لكنه وعد أم لا؟ ألم يقل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ تعال أستاذ. ثم قال عن الآخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والمفهوم المخالف يقتضي أن أن المجرمين والجاحدين عندما يعاقبهم الله بأن يحجبهم عن ذاته فمعنى ذلك أن المؤمنين والمتقين يكرمهم الله بأن لا يحجبهم عن ذاته. هذا شيء واضح. وهكذا أفتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سئل هذا السؤال كتب قال: لما حجب الله عنه قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. نعم. فإذا لا إشكال في هذا الموضوع. نعم. ونحن أفضنا في الحديث عن رؤية العبد ربه يوم القيامة في دروس مرت، وفي العقيدة أيضا درسنا ذلك، لكن هنالك دليل آخر أهم من هذا كله. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ألا يعطي المحسنين الذين كتب الله لهم الحسنى والذين سبقت لهم من الله الحسنى، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، ألا يعطيهم كل ما يتشوقون إليه؟ هل يمكن أن يقول قائل لا، هنالك بعض ما يتشوقون إليه ويتشوفون له سيحرمون منه، معقول؟ لا. طيب، ما هو أهم ما يتشوق إليه العبد الذي سبقت له من الله الحسنى؟ ليرجع كل منكم إلى نفسه وليسأل نفسه، سيجد أن أهم ما يتشوق إليه هو أن يرى ربه سبحانه وتعالى. في دار الدنيا كم وكم ناجيت، كم وكم دعوت، كم وكم سألته فأجاب، كم وكم طلبته فأعطاك، كم وكم وردت إليك رسائل من نعمه تترى، كم وكم وكم نظرت إلى المكونات فرأيت آثار جماله، آثار إبداعه، فتشوقت من جراء ذلك إلى أن ترى هذا المنعم، إلى أن ترى هذا الذي تفد إليك نعمه ولا ترى، يعني لا تراه بعينك. نعم. وإذا لاحظتم حال العباد في دار الدنيا رأيتم أن أهم ما يشتاقون إليه غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا شيء طبيعي. المحب يتشوق إلى رؤية محبوبه، والله عز وجل يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يحبون شيئا في الدنيا كما يحبون الواحد الأحد. وإذا أحب الله فلا بد أن يتشوقوا إلى رؤيته حسنا يوم القيامة عندما يكرمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنعيم المقيم. نعم. ويقول لهم: هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويكون كل واحد منهم متشوق إلى أن يرى هذا الإله الذي كان يعبده في دار الدنيا ولا يرى، معقول؟ وهم في أشد حالات الظمأ إلى رؤيته، وهم في أشد حالات الشوق إلى أن يسعدوا أنفسهم برؤية الإله الذي كانوا يرون صفاته وآثاره ولا يرون ذاته، معقول أن يقال لا؟ أما هذا فلا، اصبروا، لن تروا إلهكم الذي كنتم ترون، والله لا يمكن، مستحيل، لأن نعيم الله عز وجل في الجنة نعيم غير محدود، فيها ما تشتهيه الأنفس، ونفوسنا لن تشتهي شيئا آنذاك كما تشتهي رؤية مولاها وخالقها أبدا. هذا شيء واضح. إذا لابد أن يرى العبد ربه، لكن لا تقول كيف، ليست مسؤوليتك، لا تتعب نفسك، الخالق المدبر هو الذي يدبر هذا الأمر، أنت أمورك في دار الدنيا ما تقدر تدبرها، وتقول كيف وكيف، قل من بالك، الباري عز وجل وعد، ووعد الله نافذ، والله لا يخلف الميعاد. الحكمة الجديدة يقول فيها ابن عطاء الله عز وجل: أظهر كل شيء لأنه الباطل. وطوى وجود كل شيء لأنه ظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أيها الإخوة ونحن نقرأ أسماء الله الحسنى أن من أسماء الله الحسنى الظاهر والباطن، وهما اسمان مثبتان موجودان في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الظاهر وهو الباطن. ترى هل هناك تناقض بين هذين الاسمين، أن يكون الله عز وجل ظاهرا وفي الوقت ذاته باطنا، أن يكون باطنا وفي الوقت ذاته ظاهرا؟ لا، ليس هنالك أي تناقض أبدا. كيف؟ عندما تبحث عن الذات الإلهية بواسطة حواسك وبواسطة عينيك لم ترى كما هو معروف، عندما تبحث عن الذات الإلهية بواسطة عينيك بواسطة حواسك ممكن أن ترى؟ لم تراه في هذه الحياة الدنيا كما قلنا. وإنما الذي تراه شيء آخر، عندما تبحث هكذا وتتفحص تريد أن ترى الله لكن بعينيك، بدلا من أن ترى الله ماذا ترى؟ ترى السماوات، ترى الكواكب، ترى النجوم، ترى الأرض، ترى مخلوقات الله المختلفة، ترى البحار، ترى السحب، ترى المياه، ترى الحيوانات، ترى الطيور، ترى المكونات. فلا تقع عيناك إلا على المكونات، هي الظاهر. الظاهر لماذا؟ لعينيك الباري سبحانه وتعالى، وأنت تبحث عنه بواسطة عينيك في هذه الحالة ظاهر أم باطن؟ باطن. وفي هذه الحالة ما هو؟ باطن، لأنك تبحث عن الله بعينيك، تريد أن تراه بعينيك. طيب، فتنظر وتحقق في المكونات، ما الذي تراه بعينيك؟ مخلوقاته، ترى آثاره، ترى المكونات. إذن عندما تبحث عن الله بعينيك لا ترى الله وإنما ترى المكونات. هنا أنت أمام اسمه الباطن، واضح؟ طيب، لماذا أنت الآن مع اسمه الباطن؟ لأنك تبحث عنه بهذين الثقبين، تبحث عنه بعينيك الضعيفتين الهزيلتين المحدودة القوة، فلا تريك هاتان العينان إلا الكون، يصبح الكون حجابا يعجبك عن الله عز وجل، لا ترى الله لأنك تريد أن تراه بعيني رأسك. فإذا أغمضت عينيك وحكمت عقلك ورجعت إلى تفكيرك وأخذت تتأمل في دلائل وجود الله عز وجل، لكن ما بعين رأسك وإنما بفكرك وببصيرتك، وأخذت تتأمل في هذه الحالة يغيب عنك الوجود، وجود المكونات، ويتجلى أمامك الوجود الحق الذي هو وجود من؟ وجود الله سبحانه وتعالى. هنا أنت أمام اسمه الظاهر، هنا أنت أمام اسمه الظاهر. نزيد المسألة بيانا في هذه الحالة الثانية، أنا الآن لم أعد أستعمل بصري وإنما أستعمل فكري، أستعمل فكري. طبعا أنا أرى هذه المكونات لكن لم أبحث عن الله بواسطة عيني هاتين، وإنما بعد أن رأيت المكونات أخذت أستعين بعقلي ببصيرتي يعني بإدراكي، فوجدتني أمام دلائل. ما الذي وجد هذه الدلائل؟ العين؟ لا، الذي وجد هذه الدلائل العقل. هذه الدلائل تقول الوجود في الكون وجود واحد كالجزء من الشجرة، وجود واحد ليس أكثر، لكن هذا الوجود الواحد تتفرع عنه أغصان كثيرة جدا. هذه الأغصان التي تفرعت عن الجزء الواحد الوجود الواحد في السماوات، الأراض، الشمس، الكواكب، القمر، الإنسان، الحيوانات، به وجدنا، بالله وجدت هذه المكونات كلها. وهل نعود فنفتح ملف الدليل على أن الموجودات كلها وجودها ظلي وطبعي، والوجود الحق ليس إلا وجود الذات الإلهية؟ أظن أننا لسنا بحاجة، ونحن قد شرحنا هذا، أذكر أثناء دروس العقيدة شرحنا ذلك في 3 أو 4 دروس، ونحن نتحدث عن الوجود الحق الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى. كل ما تراه عينك، بماذا يتسم؟ يتسم بالضعف والكينونة بعد العدم، ثم يتسم بالتنقل إلى مدارج القوة، ثم بالتحول من القوة إلى ضعف، ضعف، ضعف، ثم إلى الزوال. كل شيء مطبوع في الكون بهذا الطابع الذي تراه، من أجل أن تتنبه إلى حقيقة. فالغصن اللبن الصغير معكون بهذا النظام، ينشأ من لا شيء، ثم ينمو ويقوى ويزدهر ويفوح، ثم إنه يتراجع، ثم يتراجع، ثم يزول، ثم ينمحق. هذا المعنى ينطبق على كل ما تقع عليه عينك، الإنسان، الحيوانات، كل شيء، حتى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء والتي تسمى بأم الطاقات، قوتها وحجمها في تباعد، في تناقص، في تناقص. وكذلك كل المخلوقات، كل المخلوقات مطبوعة بهذا الطابع، بطابع الحدوث بعد العدم، ثم التنقل من الضعف إلى القوة، ثم من القوة تتراجع إلى الضعف، كما قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ثم الذبول، ثم الانمحاق. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الموجودات كلها وجودها آت من معين، وجودها آت من معين، هذا المعين هو المصدر. ولذلك كانت هذه الأشياء مفقودة، الأرض كلها كانت عدم. ومرة أخرى أقول: لا أريد أن أعود إلى بيان هذه الحقيقة التي ينبغي أن لا ننساها مؤمن حقا بالله سبحانه وتعالى. قلنا هذه المكونات كلها لها أول أم ليس لها أول؟ باعتراف العلماء جميعا، ما عدا جماعة المادية الديالكتيكية اللي راح عهدون وانتمرت يعني أفكار وراحت، كل علماء الدنيا المؤمن غيرهم من يقول هذه المكونات لها أمر، لها أمر. جاء عهد لم يكن شيء، حتى السليم ما كان موجود، الغاز اللي بيسموه السليم ما كان موجود. طيب الشيء المعدوم هو الذي يوجد ذاته؟ المعدوم يوجد ذاته؟ لك معدوم هو شلون يوجد ذاته؟ لم يوجد إلا بقوة موجودة خارجة عنه. ومن ثم فنحن نقول هذه المكونات كانت معدومة في عصر من العصور، ثم إنها انبثقت ووجدت. هل تستطيع أن تقول وجدت لذاتها؟ والله هي هكذا وجدت بدون عامل خارجي. في عاقل بالدنيا بيقول الكلام؟ لو واحد قال هذا الكلام بيحمد ياخذوه على بيمارستان، بيكون صافي خلط لعقله. في قاعدة عند العلماء بيقولوا: رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل مستحيل. يعني مثلا كمست الميزان من حلقه الأوسط وكانت الكفتان متعادلتين لأن الوزن واحد ما في شيء ثقل لا هون ولا هون بكل كفتين ساعتها متوازنتين. جاء واحد قال لك أنا كان حامل الميزان من الحلق الأوسط والكفتين متعادلتين فجأة من الوحدة منهم تمشي ونزلت والثانية ارتفعت بالهواء بتصدقه؟ مستحيل. بيقول له يمكن حطيت شيء ثقل بالوحدة منهم. بيقول لك لا بتصدق يمكن اجى شوية هواء ضغط على هالكفة. بيقول لك كمان ولا في هواء نوم نوم أبدا أبدا. بيقول لك أنت عم تحكي كلام مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن رجحان شيء على غيره بدون مرجع خارجي مستحيل مستحيل. قال نظرت إلى الماء وهو ينهمر من اليسار إلى اليمين ينهمر من الشمال إلى اليمين فجأة غير بي أصبح ينهمر من اليمين إلى الشمال. أكيد بدك تقول لعل مولدا أخذ يجره ذات اليمين ولا لا لا لا طيب لأن الأرض اختلفت اختلف وزنها يعني كان الارتفاع من اليسار أكثر ثم اختلف كمان لا أبدا كل شيء كما كان نعم كل شيء كما مستحيل الصدق. شيء كان معدوم حكم العدم هو النافذ هو النافذ ثم إن هذا العدم قرر أن يتحول إلى وجود بدون عامل خارجي نفس الشيء. ريحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل باطل. كان هذا الكون معدوما كيف يوجد؟ إذا هنالك عامل. من هذا العامل؟ صاحب الوجود الحق صاحب الوجود الذاتي الذي وجوده من ذاته وليس فيضا عليه من غيره. هذا الموجود هو الذي أضفى الوجود على هذه المكون خلق ما شاء أن يخلقه. إذا نحن وسائر المكونات ما وجودنا جاء بمدد من الله تماما ولله المثل الأعلى كالجداول المنبثقة من الماء والنبع لله المثل الأعلى. لكن التقرير لا لما أنت بتشوف جداول عم تتلألأ سائرة من هنا من هنا من هنا من هنا بكل بساطة تعلم أن هذه الجداول آتية من ماء فترى هذا الماء. إن رأيت المعين دلك المعين على أن هنالك جداول ستسر وإن رأيت الجداول وغبت عن المعين دلك الجداول على أن هذا المعين موجود. معين من الوجود الكوني هو وجود وجود الله عز وجل. وآية ذلك أن وجودي الآن لحظة فلحظة يأتيني مدده من الله لحظة فلحظة وإذا تخلى الله عز وجل عني فأنا لا شيء. ولذلك قال سيدنا رسول الله أصدق ما قاله لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل باطل. ويرحم الله الإمام ابن تيمية قال هنا كلاما رائعا قال يكفي لكي يعود الكون لا شيء أن يتخلى الله عنه يكفي لكي يعود الكون لا شيء أن يتخلى الله عز وجل عنه. معنى ذلك أن وجودنا عبارة عن أجسام انصح كمان أجسام متفرعة عن جزء واحد هو وجود الخالق سبحانه. طبعا الغصن غير الجزء الغصن غير الجزء ما في شك ولكن وجوده من الجزء. هذا معنى أن الله عز وجل له اسمه الظاهر والباطن. هو ظاهر إذا سلطت عقلك على هذه المكونات التي تراها ما الذي يحصل؟ أنا عندما أتأمل في الزهرة ألوانها وفوحها عندما أتأمل في النباتات، عندما أتأمل في الفاكهة وأنواعها الكثيرة لونا رائحة طعما، عندما أتأمل في الأشجار الباسقة ونظامها، عندما أتأمل في التربة ودخائلها ودخلها، عندما أتأمل في طبقات الأرض، عندما أتأمل في الحيوانات ونظام معيشتها وما إلى ذلك، عندما أتأمل في الإنسان وتركيبه وتشريحه جسمه من خطه إلى قدمه، أتأمل ما الذي يحصل؟ جرب إذا تأملت تغيب عن الموجودات وتجد كيانك كله يقف أمام من؟ الموجود. يقف أمام من؟ الموجود. لأنك تغيب عن الآثار وتقف أمام الناصر سبحانه وتعالى، أمام الناصر سبحانه وتعالى. أنت هنا أمام اسمه الظاهر، لأنك حركت عقلك وتفكيرك ووعيك وتنبأت. صحيح أنت تنظر بعينك إلى الدنيا، لكن تستعمل عقلك، استعملت عقلك واستمر الحال بك على هذا المنوال، فجأة تغيب الدنيا وتغيب عن عينيك ترى الله، لكن لا بعيني رأسك وإنما في بصيرتك. وهنا أتذكر قصة ذلك الشاب سنوات طويلة بمناسبة حدثتكم عنها. طالب في إحدى كليات الجامعة في حلب كان مضرب المثل في الإلحاد، مضرب المثل في الإلحاد. في يوم من الأيام في مختبر وفي كلية العلوم كان، وكان يؤدي وظيفته في دراسة أمر الأمور. في المختبر كان ينظر من خلال المجهر إلى بعض الأشياء بين زملائه، وإذا به يصرخ صرخة عجيبة غريبة أفزعت من حوله، رأسا أعلن شهادة أن لا إله إلا الله والتوبة إلى الله، وقال إنني ولدت اليوم ووجد عقلي اليوم وعرفت الدنيا كلها اليوم، متحولا من أعتى ملحد تائه عن الله إلى أشد الشباب في بيته عبودية وتمسكا والتزاما بأمره. ما يدرى كان يعيش آنذاك مع اسم الله الظاهر، لكن من خلال ماذا؟ من خلال التفكير. كل واحد إذا تأمل في ذرة، في ذرة فقط في نظامها الذي أقامها الله عز وجل، في نفقها، في رغيفتها التي لا تفكر عنه بشكل من الأشكال، نعم أنزل لقلي سأنفذه أنك جن صغير وفيك انتهى العالم الأكبر. الذرة الصغيرة ينتهي فيها العالم كله، نعم. هذا الوجود من ذاته اطلاقا، مواد الذرة، ما يحيط بالذرة، الالكترونات التي من حولها، هل تقوم بعملها من ذاتها، وجودها من ذاتها؟ مستحيل، العقل لا يمكن ان يصدق هذا بشكل من الاشكال. طيب هي في الحقيقة وجود من؟ وجود الله سبحانه. ملحد كان مادي النزعة يتحول إلى يعني أكثر الناس التزاما وعبودية وتمسكا. فأنت إن تأملت بعقلك في المكونات رأيت نفسك أمام اسم الله الظاهر، وإن تأملت بعينيك وطولت فكرك عن النظر وأخذت تتأمل السماوات والأرض والنجوم والأفلاك، فأنت عندئذ أمام اسم الله الباطن، نعم. وهكذا فإن كلمة الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وليس بينهما أي تناقض بشكل من الأشكال، لأن مثل اسمه الله عز وجل ظاهرا. إذا حكمت عقلك في المكونات تجد نفسك أمام الوجود الحق، والموجودات كلها تبيض وتنمحي. وأما إذا حكمت بصرك بالمكونات وجدت نفسك أمام اسم الله سبحانه وتعالى الباطن. يعني نقول للملاحدة الذين حبسوا أنفسهم في أبصارهم وجعلوا عقولهم محبوسة في حلقات عيون تقول لهم نعم إن الله عز وجل موجود ولكنه خفي عن أبصاركم فاخترقوا هذه الأبصار إلى ما وراءها تجدون الله سبحانه وتعالى. أخيرا نقول هل هذا الكلام عبارة عن وحدة وجود الذي نقرره الآن؟ في ناس كثير عندهم هاجس دائما كانت وحدة الوجود طبعا كل ما ذكر كلامه من هذا القبيل يقفز إلى ذهنهم معنى وحدة الوجود فيظنون أننا نقرر وحدة الوجود. لا، وحدة الوجود منطق كفري لا يقر أبدا ولا يقره العقل بشكل من الأشكال، لأنه في موجودات، الخالق غير المخلوق والدال على الله غير المبني. نحن نقول إن نظرت إلى هذه المكونات رأيتها تنطق بوجود الله عز وجل، إذا المكونات موجودة، إذا تحمل في باطنها الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فكل من يحدث وجود لا لا لا، الله عز وجل وجوده شيء ووجود عباده شيء آخر. نعم المدد مستمر، وجود المكونات ليس وجودا ذاتيا، ليس وجودا ندا لوجود الله سبحانه وتعالى. وبالأمس قلت لكم إن قلت هنالك أشياء موجودة مع الله فهذا كفر، وإن قلت أن هنالك أشياء كثيرة موجودة بالله فهذا منتهى الإيمان. لا يجوز لنا أن نقول هنالك شيء موجود مع الله، يعني كما أن وجود الله ذاتيا منه كذلك أنا وجودي ذاتي، فأنا صرت من كلمة شريك والعياذ بالله ما هو أبدا أبدا إطلاقا. لن يكون الأثر ندا للمؤثر، ولن تكون الثمرة ندا للشجرة بشكل من الأشكال أبدا، إذا هذه ليست وحدة وجود، لكن ممكن أن نسميها كما نكرر دائما وحدة شهود. عيناك في مرحلة من المراحل لا تشاهدان إلا الله سبحانه وتعالى، هي موجودة لكن عيناك عينيك تحمقان في الموجودات وبصيرتك تتغلب على عينيك فلا ترى إلا الموجود. وكم يحمي الإنسان أن يصل إلى هذه الرتبة. الوقت يضيق على المزيد أيها الإخوة، ونختم درسنا كعادة بدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، الحمد لله على سابق نعم الله، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان به، الحمد لله أن جمعنا في رحابه، الحمد لله أن أنطقنا بحمده وشكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين وشكر الشاكرين أن تعطينا الساعة ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا سؤله يا رب في هذه الساعة المباركة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت القائل في محكم تبيانك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيا قريبا غير بعيد، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من هو بأحوالنا عليم. اللهم إنا نسألك لهذه الساعة المباركة أن تستجيب دعائنا. نسألك اللهم أن لا تخيب رجاءنا، نسألك اللهم أن تعطي كل من نسأله. اللهم إنك الرب الذي لا تضيع عنده الودائع، وقد استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تحقق سؤلنا وأن تستجيب دعاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. اللهم يا واحدا لا ثاني له، يا قريبا غير بعيد، يا جليلا عنا نحن الفقراء إليك. نسألك بغناك عن عبادك واستقامنا إليك أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا العدوان على دينك والذين أعلنوا كيد الإسلامك يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على دينك أن تهلك هؤلاء الطغاة أينما كانوا. اللهم اسحقهم، اللهم امحقهم بعذاب من عندك. اللهم انهم لا يجوزونك، ونحن نعلم ذلك، نحن نعلم ونستيقن انك القادر على كل شيء. نسألك اللهم بإيماننا بك وبثقتنا برحمتك وبيقيننا بأنك الرب القادر على كل شيء وبأنك مجيب الدعاء وخرج كرب المكروبين، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انزل مقتك وسخطك عاجلا غير آجل على كل من يريد سوءا بدينك، شرق أو غرب يا رب العالمين. اللهم انزل جام غضبك عاجلا غير آجل وأسباب هلاكك ومقتك على كل من يريد سوءا بإسلامك وبعبادك المسلمين يا رب العالمين. يشفي اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم إن استودعنا دعاءنا ورجاءنا وآمالنا على بابك الكريم، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.